السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس أحكام النساء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم ونساءنا ونساءكم في ديننا، فتلك علامة خير أن يوجه العبد وأن توجه الأمة للفقه في الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. تناول بعض الآيات من سورة النساء مستعينا بالله عز وجل وسائلا إياه التوفيق بالتأويل والبيان. قال تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. قال فريق من أهل العلم: هذا في القوم الذين يحضرون الميت عند الاحتضار، فهنالك أقوام يحضرون الشخص عند احتضاره، فمنهم من يوصيه بوصايا جائرة يضر بها أبناء الميت وتضر بها بنات الميت، ومنهم كذلك من يوصيه بوصايا جائرة يضر بها الفقراء ويضر بها المساكين. فقيل لهؤلاء الذين يحضرون الشخص عند الاحتضار: يا هؤلاء، إذا حضرتم الميت أو المرأة عند الاحتضار فقولوا خيرا وأوصوه بالخير، لا تحملوه على الظلم ولا تحملوه على الجور، لا تحملوه على الإضرار بأبنائه وبناته، فإن لكم أبناء ولكم بنات، فإذا كنتم ستتسببون في الإضرار ببنات هذا الرجل وبأبنائه فاذكروا أن الله عز وجل قادر على أن يجعل في أبنائكم وبناتكم مثل ما أوصيتم به غيركم من الناس. فلازمكم أن توصوا الناس بالخير وأن تذكروا الناس بالخير. فهذا قول شهير في تفسير هذه الآية الكريمة، أن الخطاب فيها موجه لمن يحضرون المرأة عند الاحتضار، عليهم أن يذكروه بالخير، أن يمنعوه من الظلم إذا أراد أن يظلم، أن يوجهوه إلى كل ما يرضي الله عز وجل عنه، فإنهم إن أرادوا ظلما لبنات أو أرادوا ظلما لأبناء أو أرادوا ظلما لفقراء فإنهم سيعاملون بمثل الذي أمر الناس أن يعملوا به. قال تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا، أي من بعد موتهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. فكما أنكم تخافون على أبنائكم إذا أنتم متم، وتخافون على بناتكم إذا أنتم متم، تخافون عليهم من التشرد، تخافون عليهم من الفقر، فكذلك فلتخافوا على أبناء الآخرين وبنات الآخرين كذلك. هذا قول شهير في تفسير هذه الآية الكريمة. وبناء عليه قال فريق من أهل العلم: إن صلاح الوالدين ينعكس في كثير من الأحياء على الأبناء، وينعكس في كثير من الأحياء على البنات، وكذلك فساد الوالدين كذلك. واستدل بعضهم بهذه الآية الكريمة: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. واستدلوا أيضا بقول الله سبحانه وتعالى: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. فصلاح الآباء انعكس على الأبناء، وهذا يحدث في كثير من الأحيان، فالأبناء يكرموا بدعاء آبائهم لهم. ألم تروا أن الخليل إبراهيم عليه السلام دعا لأهل مكة ودعا لذريته أن يخرج الله عز وجل من ذريته من يقوم في الناس بأمر الله يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. إذ قال الخليل إبراهيم: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فاستجاب الله دعوة خليله إبراهيم عليه السلام ورزق من نسله بمحمد صلى الله عليه وسلم، أنزل عليه الكتاب العزيز ودعا الناس إلى توحيد ربهم وخالقهم، وبه ختم المرسلون. فالذي يريد لأبنائه حياة طيبة سعيدة هنيئة فليستقم على أمر الله عز وجل، وليكثر من الدعاء للأبناء ومن الدعاء للبنات. ولذا روي عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى أنه قال لولده: يا بني والله لأزيدن في صلاتي من أجلك. أورد العلماء فيها وجهين: أحدهما يا بني والله لأكثرن من الصلاة أتقرب بها إلى الله ومن ثم يكرمني الله فيك، وقال آخرون: لأكثرن من الصلاة داعيا فيها ربي راجيا أن يبارك فيك وأن يحفظك لعل الله أن يستجيب لي إذا دعوته في صلاتي لك. فكما قال علماؤنا في كثير من الأحيان، صلاح الآباء ينعكس بإذن الله على الأبناء، فهذا في كثير من الأحيان. فالابن الذي يقوم من الليل يرى والده يصلي باكيا يخر راكعا ساجدا باكيا لله، بلا شك فالولد يتساءل: لماذا يصنع أبي هذا الصنيع؟ ما الحامل له على هذا البكاء حيث لا يراه أحد؟ ما الحامل لأبي على أن يبكي في الليل البهيم في الغرفة المظلمة ولا يسمعه أحد؟ لا شك أن الطفل والابن الذي أراد الله به الخير، وكذلك الفتاة التي أراد الله بها الخير، ستتفكر وستقتبس من تلك الأخلاق الكريمة. فالذي يتربى في بيت فيه يذكر اسم الله كثيرا، فيه يسمع كتاب الله يتلى، فيه تصدق على الفقراء والمحاويج والمعاويز، ليس كالذي يتربى في بيت شريرون أهله أربيدون سكارى، ليس هذا كذاك. وهذا في غالب الأحوال، وعندما رحمهم الله وأراد الله لهم الهداية. فدوما إذا أردت يا عبد الله أن يحسن حال ولدك وأن يستقيم أمر أبنائك وبناتك، فتكلم كلاما طيبا وأوصي الناس بوصايا طيبة، لا توصيهم ولا تشير عليهم بأمور تضر أبناءهم أو تضر الفقراء، بل قل قولا سديدا مسددا رشيدا تبتغي به وجه الله، فإن القول السديد يصلح الله به الأعمال. أما القول الأعوج الذي يراد به المجاملات الفارغة فيفسد الأعمال ويضر الأعمال. فهنالك رابط بين القول وسداده وبين العمل وصحته. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. فالقول السديد يصلح الله به الأعمال ويغفر الله به الذنوب، القول السديد يصلح الله به الأعمال ويغفر الله به الذنوب. فلنحرص على القول السديد الذي نبتغي به وجه الله والذي نريد به الخير والنفع للمسلمين والمسلمات، للأبناء وللبنات، للمساكين وللفقراء. قال تعالى محذرا: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. موفقا رشيدا. ثم قال تعالى محذرا، محذرا من أكل أموال اليتامى على سبيل الظلم، على سبيل الغصب، على سبيل الاختلاس، على سبيل الاستضعاف لهؤلاء اليتامى. قال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فيا هؤلاء، يا من سولت لكم أنفسكم أن تأكلوا أموال اليتامى ظلما، اعلموا أنكم أكلتم في بطونكم نارا وستدخلون جهنم تصلون بحرها وتشوون بلهيبها والعياذ بالله. فتلك كبيرة من الموبقات، من المهلكات، من المدمرات، ألا وهي أكل أموال اليتامى ظلما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا وما هن يا رسول الله؟ فذكرها، ومنها وأكل مال اليتيم. وأكل مال اليتيم كبيرة من الموبقات، من المهلكات، من التي توبق لك دنياك كما توبق لك أخراك. ثم إنها يوم القيامة تتحول في البطون إلى نار تلظى. قال تعالى وهو أصدق القائلين إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. أطلق عليها نار باعتبار ما ستؤول إليه، فأموال اليتامى ستؤول في البطون بعد ذلك إلى نار عياذا بالله من النار. قال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، إما على سبيل الغصب، إما على سبيل الغش، إما على سبيل استضعاف اليتامى، إما على سبيل التغرير بهم، إما على سبيل التدليس عليهم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، إطلاق باعتبار ما هو آت. فأحيانا الإطلاق يطلق باعتبار ما هو آت، وأحيانا يطلق باعتبار ما قد فات. فمن الإطلاق باعتبار ما هو آت، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، الخمر لا يعصر فهو معصور، ولكن المعنى إني أراني أعصر عنبا فيؤول العنب بعد إلى خمر. فهذا إطلاق باعتبار ما هو آت، وإطلاق باعتبار ما قد فات، كما قال تعالى فألقي السحرة سجدا، ولا سحر مع سجود، إنما أطلق عليهم سحرة باعتبار ما كانوا فيه، كما قيل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتيم أبي طالب باعتبار ما كان فيه النبي عليه الصلاة والسلام من اليتم. قال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فجدير بنا جميعا أن نراجع أنفسنا في شأن هؤلاء الأيتام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. جزاك الله علما يا شيخ الفاضل، وغفر الله لك ولوالديك. وإياك يا شيخ. يا شيخ أعلم أن المرأة إذا أمت أخواتها الصلاة فهي تصلي في الوسط. نعم نعم. يا شيخ أعلم أن المرأة إذا أمت أخواتها الصلاة فهي تصلي في الوسط. والسؤال هنا كيف تصلي بهم صلاة جهرية؟ هل بصوت مرتفع أو سرا؟ مع العلم أنه لا يوجد رجال في البيت أو المكان. والسؤال الثاني هل يجوز الصلاة جماعتين في نفس المكان مع العلم أن هذا السؤال خاص بالنساء؟ والسؤال الثالث كيف مس المرأة لرأسها في الوضوء؟ وبارك الله فيك وحفظك الله وصال حياتك على طاعتك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، الأخت صدرت كلامها بقولها إنها تعلم أن المرأة إذا أمت النسوة قامت في وسطهن في الصلاة تعني ولم تتقدم عليهن. أقول وبالله التوفيق المسألة ليس فيها خبر ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان هذا هو العمل عليه جرى أكثر العلماء أن المرأة تقف في وسط النساء إذا أمتهن، لكن للأمانة هل ثبت عن رسول الله بذلك حديث؟ لم يثبت فيما علمت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك حديث. ثم أتبعت قولها بسؤال: إذا صلت هل تجهر بالقراءة أم لا؟ فأقول: إذا كانت بعيدة عن الرجال تأم النساء بمعزل عن الرجال لا يسمعها رجال أجانب لها أن ترفع الصوت، أما في حضرة الرجال فتسر بالصوت. كذا قال بعض العلماء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلى الله عليه وسلم: من نابه شيء في صلاته فليسبح، وفي رواية: فليقل سبحان الله، إنما التصفيق للنساء. فمنعت المرأة من رفع الصوت في الصلاة حتى لا يسمعها رجال. هذا عن السؤال الأول. أما صلاة جماعتين للنساء في أن واحد فلا يتعمد ذلك، لأنه يحدث شقاقا بين أهل الإسلام. أما إن أقيمت الجماعتان سهوا حيث لا يدري الإمام الأول حيث لا يدري الإمام الثاني بالجماعة الأولى فالصلاة صحيحة، لكن تعمد إنشاء جماعة في أثناء الجماعة الأولى أمر لم يعهد على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ثم إنه يحدث شقاقا وفرقة واختلافا بين المسلمين. أما كيفية مسح المرأة على رأسها فوجهان للعلماء: أحوطهما إذا كانت تلبس خمارا أو تتعصب بعصابة أنها تمسح الناصية أي مقدم الشعر، ثم تتمم المسح على سائر العصابة أو على سائر الخمار. هذا رأي الجمهور هو الأخرج من الخلافات، وإن كان الحنابلة يرون أنه يجوز لها أن تمسح على الخمار ولو لم تمسح على الناصية، إلا أن الحديث الذي ورد ذلك به فيه بعض النزاع وأراه الآن معلولا والله أعلم. فخروجا من أية اختلافات، تمسح الناصية وتتمم المسح على سائر الرأس على سائر الخمار. قد ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ ومسح على ناصيته وأتم المسح على عمامته والله أعلم. بارك الله فيكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا سمحت يا شيخ، عند جزاك الله خير وبارك الله فيك يعني فيكم. وربنا يجعلك من حسناتك. وإياكم. لو سمحت يا شيخ، أنا كنت عايزة لو سمحت أسأل حاجة، معايا والدتي حضرتك يعني والدي متوفي، فهي بتيجي تقعد معايا لما يكون زوجي مسافر. فالشيخ أنا مش بشغل غير القنوات الدينية وكده، هي عايزة تشغل دايما التمثيليات وبتزعل جدا وبتستني يعني وكده، فمش عارفة أعمل إيه. تاني سؤال يا شيخ، برضو أنا وهي لينا فلوس في البنك مع بعض، وهي أثرت إن هو يكون بأرباح، وأنا برضو متأذية من الموضوع ده، فمش عارفة أعمل إيه برضو. الحمد لله، كل خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد فسائلة تسأل ولم يكن ينبغي لها أن تصرح بذكر الأم، لما يعتري ذلك أو لما يتبع ذلك من تشهير أو نحوه. إنما هدي النبي عليه الصلاة والسلام أن يعمم، فكان يأتي الخبر فيصعد المنبر فيقول: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، ما بال فلان يفعل كذا وكذا ولا يسمي، ما بال الرجل يأتيه الأمر من أمري ونحو هذا. لكن على كل، إذا كانت الأم تصر على المعصية وبإمكاني منعها من هذه المعصية لزمني منعها، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أصر أخاك ظالما أو مظلوما؟ قيل: يا رسول الله، هذا نصرته مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ قال: تمنعه من الظلم فذاك نصرك له. أما إن عجزت عن ذلك ولك طاقة فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن يلزمك اعتزال مكان الباطل إذ الله قال: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فإن استطعت منع المسلسلات التي تحمل قبائح منعتيها لزاما، إن عجزت تركت المكان وانصرفت. بارك الله فيك والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. ما السؤال؟ ما سؤالك؟ ما سؤالك؟ وعليكم السلام. نعم. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أنا ليس لدي سؤال، ولكن أرجو من حضرتكم الدعاء لابنتي لأنها ترقد في العناية المركزة بعد إجراء عملية قلب مفتوح منذ 15 يوما. الله يعافيها، الله يعافيها من كل سوء ومكروه. فنرجو من حضرتكم الدعاء لها بظهر الغيب لإتمام الشفاء والخروج من العناية المركزة على خير إن شاء الله. وجزاكم الله خيرا. وإياكم وإياكم المسلمين. أرجو من إخواني أن يعمموا الدعاء لهذه البنت ولسائر المسلمين والمسلمات. أسأل الله أن يتمم عليها العافية وعلى المسلمين والمسلمات. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكلم الشيخ. تفضل. الشيخ مصطفى. نعم نعم. نعم تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وصي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ، كنت عايز أسأل بالنسبة لمشاهدة البرامج الاجتماعية أو برامج تخص الأطفال، فدي حرام يعني ولا ممكن الواحد يسمعها عادي؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فبحسب ما في هذه البرامج، إن كان فيها خير فلا بأس، وإن كان بها شر وتلبيس وتدليس فابتعدي عنها. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. أيوة يا شيخ مصطفى. نعم. مشاهدة المباريات وأموال اللاعبين هل هي في الحل أم في الحرم؟ مشاهدة المباريات، أيوة، ليست من شأن الرشدة العقلة تام العقل والنضوج، إنما هي ضياع للأوقات، ضياع للأوقات وانشغال بما لا فائدة فيه لا في الدنيا ولا في الآخرة. فما العائدة التي تعود علينا في ديننا في دنيانا في أخرانا من كون فريق هزم فريقا؟ ثم إن الإعجاب يحل بقلوب كثيرين من لاعب قد يكون صالحا أو غير صالح، ويحل الإعجاب بالقلوب بسبب شيء لا يستحق أن يعجب به الشخص ولا أن يسعد به الشخص. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فأقول للرشيد العاقل: انشغل بما هو أنفع، فإن وصية النبي محمد عليه الصلاة والسلام لابن عمه إذ كان غلاما: يا غلام إني أعلمك كلمات، كان من هذه الكلمات: احرص على ما ينفعك، احرص على الشيء النافع الذي ينفعك. ولقد قال تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة فلأن تسطر في صحائفك نظرات إلى كتاب الله، نظرات في سنة رسول الله، أولى لك ثم أولى من أن تسطر في صحائفك أوقات ضيعتها في غير فائدة وفي غير نفع، فاحرص على ما ينفعك. بارك الله فيك. هذا بغض النظر عن إصدار الحكم النهائي في المسألة. بارك الله فيكم. أما الأموال التي تأتي من جراء ذلك فلا نستطيع أن نقول إنها حرام، ولكن هنالك من الأعمال ما هو أنفع للإسلام والمسلمين، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. أردت أن أترك بعض الأسئلة. سل. الأول يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. يعني فإذا كانت العلة هي إذية المصلين والملائكة فلا يدخل ألا يدخل المدخنون في على هذا في هذا الحديث؟ هذا السؤال الأول. الثاني يعني هل يجوز الذهاب إلى الحمام الجماعي مع العلم أن فيه كشف عورات؟ يعني هذا بالنسبة للرجال والنساء. وثالثا يا شيخ حكم أخذ الأجر على تعليم القرآن. والسؤال الرابع والأخير هل كل معلقات البخاري صحيحة؟ كل معلقات البخاري هل هي صحيحة؟ جزاك الله خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نعم قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا باعتزال المساجد، لكن هل يقاس عليه المدخن؟ فإن شابه المدخن أكل الثوم والبصل فلا أرى أن المشابهة تامة، ولكنه على كل يؤذي لكن ليس الأذى كالأذى، فعليه أن يأتي الجماعة، ولا أستطيع منعه من الجماعة إلا إذا كان الأذى شديدا، كمثلا شخص يعمل في تجارات الفسيخ أو يعمل في أعمال المجاري أو نحو ذلك فيأتي بالرائحة الكريهة تنفر المصلين وتؤذيهم، فهنا يكون الضرر أشد من البصل أو الثوم. أما محتسي التجار وإن كان آثما لكن منعه من شهود الجماعة أمر شاق ولا أطيقه ولا أستطيع أن أقيسه قياسا تاما من كل الوجوه على آكل الثوم والبصل، والله أعلم. أما تكشف النساء أمام النساء، تكشف عورة المرأة أمام المرأة، فذاك حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، ولا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد. فهذه الحمامات الجماعية التي تتكشف فيها النساء إذا كانت العورات تظهر وتتكشف فهذا حرام، وكذلك حمامات السباحة التي قل فيها حياء الناس أو كاد الحياء أن ينعدم فيها وتظهر العورات فهذه حرام كذلك، والله أعلم. أما أخذ الأجر على تعليم القرآن فالراجح من الأقوال والعلم عند الله قول الجمهور القائلين بجواز أخذ الأجر على تعليم القرآن، وذلك لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، وهذا الحديث أخرجه البخاري وإن كانت مناسبته في الرقية لكن العبرة بعموم الألفاظ. وهذا كما أسلفت رأي جماهير أهل العلم. أما الأحاديث المعارضة فما بين متكلم فيه بالتضعيف وما بين موجه ومؤول، والله أعلم. أما هل كل معلقات البخاري صحيحة؟ فأقول لا، ليست كل معلقات البخاري صحيحة، بل من معلقات البخاري ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف، بل ومنها ما هو شديد الضعف. ولعل الإخوة الذين يشاهدون لا يعرفون معنى معلقات البخاري، فأقول باختصار شديد دون إيجاز ولا إطناب، إذا قال البخاري حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان إلى أن وصل الرسول فهذا يسمى مسند أسنده البخاري. لكن إذا حذف البخاري رجلا من أول السند أو رجلين أو أكثر، إذا قال مثلا قالت عائشة بدون ذكر سند منه إلى عائشة فهذا يسمى معلق. المعلقات التي في البخاري ليست على شرط البخاري، فمنها الصحيح ومنها الضعيف كما يعرف أهل الاختصاص في هذا الشأن وفي هذا الصدد. وهنا تنبيه ينبغي أن ينبه عليه، فالذي ينقل خبرا عن البخاري عليه أن يتقن النقل، إذا كان الخبر معلقا قال رواه البخاري معلقا، إذا كان موصولا فهو الأصل، إذا كان مسندا موصولا فهو الأصل، لكن إذا كان معلقا لزمه أن ينوه أن الخبر معلق لاحتمالية التضعيف أو التصحيح لهذا الخبر المعلق، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يعزك يا شيخ، والله يجاوبني على ليا سؤالين، معلش هطول عليك فيهم. انا ام لثلاث بنات، البنت الكبيرة والصغيرة من السم والبق، فانا بقول مش عايزة اجيب عيال تاني، فجوزي مش راضي، فبقول يعني كده في تحديد النسل حرام او حلال؟ ده سؤال. وتاني سؤال ان انا واقفة في محل بقالة مساعدة لجوزي، لان ظروفنا يعني ضيقة شوية، فمعاملتي بالمعاملة مع الرجالة، يعني انا مش لابسة نقاب، انا محجبة ولابسة خمار، فهل فيها برضو حرمانية ولا لا؟ وبالنسبة للبيع الشقق والقبض، يعني السلعة نفسها تبقى واحدة ممكن نبيعها ب80، فبرضو دي فيها حرمانية ولا لا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، الأخت تسأل، نسأل الله أن يأجرها وأن يثبت لها جميل الأجر والثواب، وأن يعافينا وإياكم وإياها وذرياتنا وذرياتكم. تسأل عن كونها رزقت بثلاث بنات، بنتان، الثالثة والأولى قدر الله عليهما أنهما من الصم البكم، فهي تخشى إذا حملت أن ترزق ببنات آخرين أخريات أو ببنين آخرين يحملن أو يحملون هذا المرض، فتسأل سؤالها هل تحمل أم لا، هل حرام عليها إن امتنعت عن الإنجاب أم لا. أقول أما التحريم فليس بحرام، ليس بحرام عليك أن تمتنعي، وليس بحرام عليك أن تحملي، ولكن كنصيحة أحسن التوجه إلى الله وأحسن اللجوء إلى الله مع الإكثار من الدعاء، فالله سبحانه وتعالى يجيب المضطر إذا دعاه، ولعل الله سبحانه وتعالى أن يعوضك خيرا وأن يرزقك الصبر والإيمان على ما ابتليت به، فهذا بلاء عظيم، نسأل الله أن يثبتك وأن يرزقك الصبر والإيمان، اللهم أمين. هذا وعن وقوفك في محل بقالة تبيعين وتشترين، فلا أنصحك بذلك، فإذا كنت مستغنية فابتعدي عن البيع والشراء للرجال الأجانب، ففي ذلك فتنة عليك وعلى المجتدين كذلك، وإن اضطررتي فغطي الوجه بارك الله فيك دفعا للفتنة ودفعا للشر والفساد، والله أعلم. أما عن التفاوت في الأسعار عند البيع، إما بالقسط وإما بالنقد العاجل، فلا جناح عليك ولا تثريب أن تبيعي كيف شئت، يجوز لك أن تبيعي لشخص سلعة بثمن ولشخص آخر سلعة بثمن أقل أو أكثر، إذ الله قال أحل الله البيع وحرم الربا وهذا بيع، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. هذا قد تفشى في أوساط الناس أن البيع بذمتين حرام، كذا وصفوه بأنه بذمتين وفهموه وأنزلوه على رجل يبيع السلعة لزيد ب10 ونفس السلعة لعمر ب8، أقول لا مانع من ذلك، أحل الله البيع، أحل الله البيع وهذا بيع، والنبي قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فقد أرأف بحال زيد وأبيع له السلعة ب7 وأرى عمرا ثريا موسرا أبيع له السلعة ب10، فما لم يكن هناك غش ولا خداع جاز البيع، والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، مع حضرتك سليم مجاد من ساقة مكة يا شيخ. ألو. نعم يا سليم. حضرتك والله أنا كنت سألتك كده العصر على فتوى بالنسبة للطلاق، بس ما أجبتنيش على الفتوى كلها يا شيخ. والله أنا كنت مطلق زوجتي أول مرة في حياتي أطلقها، فحضر المأذون حكم بحقها كلها اديتها لها، فبيقول لي الطلقة كام ديت؟ قلت له دي الثالثة. قعد يجي نص ساعة حب يحلفني، قلت له ما بحلفش، لما لقيته ضغط عليا حلفت له بالله كذب إن دي الطلقة الثالثة وهي أول طلقة. فقسمت الطلاق حضرتك طلع فيها ثلاث طلقات وفيهم طلقة دائمة كبرى، ولا مش عارف دائمة كبرى حاجة زي كده، فأنا عايز أعرف حكم الدين، هل دلوقتي دي تحل ليا تاني أو ما تحلش؟ لكن بالنسبة للأسيمة رفعت دعوة عن طريق واحد محام على الصغار الأسيمة من طلقة ثالثة لطلقة أولى، فما حكم الدين في كده يا شيخ؟ سؤال يا سليم. أيوة. ماذا كذبت وحلفت كاذبا؟ نعم يا شيخ. لماذا كذبت وأقسمت بالله يمينا كاذبة أمام المأذون وبمثابة القاضي؟ بالنسبة عشان أنا حلفت كذب واكتبهم ثلاث طلقات على سنها تطلق وعطلها شهرين ثلاثة ببيت أهلها يعني تاخد لها رجعة تاني من أي حاجة تحصل على السما نرجع لبعض تاني. لكن أنا أقسم بالله العظيم أقسم بالله العظيم أقسم بالله العظيم والله لما أقوله شهيد إن أنا الطلقة الأولى اللي أنا بطلقها دي ما كانش فيها للطلق خالص. لا هم المدامة صدرت كلمة التطليق محسوبة. نعم. لكن الإشكالية عندي والتي طلبت منك الإرجاء للنظر فيها أنك وقعت على قسيمة الزواج أن هذه التطليقة الثالثة. التوقيع نفسه إدانة لك. لكن إن قلت إن سألتني عن الحكم فيما بينك وبين الله عز وجل أقول أنت تقول طلقت زوجتك مرة واحدة فلا نلزمك إلا بما التزمته. لكن طلبت الإرجاء للبحث توقيعك على أنها التطليقة الثالثة يعد تطليقة ثالثة ما عدم وجودها أم لا. فقلت لك أنظرني أمهلني إلى أن أراجع لك المسألة من كل جوانبها. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. أيوة يا شيخ لو سمحت معلش اصبر علي في السؤال شوية. حضرتك احنا والدي والدتي توفوا وبعدين سابوا لنا شقة أجار. فالشقة دي احنا عرفنا ان مش من حقنا ان احنا ناخدها. فقلنا خلاص المالك قال لنا ممكن تاخدوا تمن اللي وضبوه اهلكم فيها مبلغ يعني كويس وتقسموه عليكم. فكان اختي ليها غرض انها تاخد الشقة دي واحنا كان برضو لينا غرض انها تاخد الشقة وفي نفس الوقت محرجين ان احنا نطالبها بالجزء بتاعنا من الميراث. فهو حرجا قلنا لها خلاص خديها واحنا مش ايه يعني مش هنطالبك باي حاجة. فالمهم بعد كده هي لما خدتها سألت وعرفت ان ايه ممكن يكون لنا احنا حق في المبلغ اللي كان المفروض هو يعوضنا بيه. ففكرت انها تدلنا المبلغ ده. فده حلال ولا حرام ان احنا ناخده؟ كلكن اثم ظلم. انت واخوانك واختك. الشقة من حق صاحب البيت. طلب منك الخروج فاخرجي. خدتها تمليك. هي ما خدتهاش. اخذتها تمليك. بفلوس. لكن اخذتها تمليك عنوة. لان صاحب البيت مضطر. كما يفعل الظلمة الأثمة الذين كانوا يستأجرون أراضي. وقوانين الثورة المصرية تلك القوانين التي منها عدد باطل لا يشهد له الشرع كقوانين التأميم وغير ذلك. تلك القوانين خولت للمستأجر أن لا يخرج من الأرض إلا باختياره. فكان صاحب الأرض لا يستطيع وهو جائع وأولاده جياع أن يخرج المستأجر. فيأتي المستأجر الظالم الغشوم يشترط على صاحب الأرض إما أن تترك لي نصف الأرض أو لن أخرج. ويمكث سنوات محروم من أرضه فيضطر إلى أن يبيعها للمستأجر بثمن بخس دراهم معدودة بيع المضطر. فهذا ظلم وحرام. وقوانين الحكومات لا تحل حراما ولا تحرم حلالا. وستنصب محاكم يوم القيامة وسيكون هناك اختصام وخصومات. فالذي فعلتموه أنكم ظلمتم صاحب الشقة. ظلمتموه وضغطتم عليه حتى باعكم الشقة تمليكا بالثمن الذي ترتضونه أنتم والرجل مضطر. فلا تتقاسمي أنت وإخوانك وأخواتك لا تتقاسمي المال المسروق ولا تناقشي فيه. المفترض عليك وعلى إخوانك وأمثالك من الذين هم على هذه الشاكلة من الظلم أن يردوا المظلمة إلى أهلها وأن يتقوا الله في بيوتهم التي يسكنون وفي أموالهم التي يأكلون. فأنصحك وأعذريني من الشدة فوالله ليس بيني وبينك شيء ووالله عن نفسي لا أنا مؤجر ولا مستأجر حتى يظن شيء من باب الناصفية. ولكن الحلال حلال والحرام حرام. صاحب البيت طلب منكم الخروج وقد مات أبوكم الذي كان مستأجرا إيجارا قديما. قال اخرجوا لازمكم الخروج. ثم إنه تفضل وقال خذوا ما أنفقتموه فأنتم أبيتم إلا أن يجبر هذا المالك على بيع الشقة على سبيل التمليك. هذا إن كان الذي فهمته منك على وجه الصواب، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. بارك الله في أهلك ومالك. وإياك والسامعين والسامعات. بعد إذنك كنت عايز أعرف حكم العربون لو رجع المشتري في الشراء وتضرر البائع بذلك. والسؤال الثاني حكم الشرط الجزائي في عقود البيع والشراء. وبارك الله فيكم وأسألكم الدعاء. طيب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فالأحاديث التي وردت في النهي عن بيع العربون أو في بيع العربون عموما حظرا أو إباحة لا يثبت منها خبر فيما علمت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والقواعد الكلية والنصوص العامة تفيد أن هذا العربون لا يحل لك أن تأخذه إذا حصل تراجع، لأن النبي قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ما لم يتفرقا، فما دام عقد البيع لم يتم فليس لك أن تأخذ هذا العربون. اللهم إلا إذا تم العقد وانصرفتما، تم العقد وانصرفتما واعتق جزءا من المال مقدم، لا نسميه حينئذ عربون، إنما نقول البيع قد تم وأعطاك جزءا من المال مقدم وحدث أنه تخلف تخلفا أضر بك، كأن تكون السلعة مثلا ستتلف، فيجوز لك حينئذ أن تأخذ من العربون من المال المقدم قدر الغرامة، والله أعلم. أما عن شروط الجزاء في البيع والشراء فالذي يبدو لي الآن وإن كانت تحتاج إلى مزيد تفصيل واسع أنها جائزة، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟ ربنا يبارك فيك. الحمد لله، بارك الله فيك. محيك محيك محمد الدرديري، رائد حيك وغض محيك مقدمة. يا أهلا وسهلا يا أخي محمد. طيب القاهرة. يا مرحبا بك. كيف حالك سيدنا؟ يا أهلا وسهلا. الله يحفظك. حيك هناك سؤال، يعني الإنسان العاقد على امرأة ما هي يعني الأمور المباحة له شرعا؟ وهل يجوز يعني كما سمعنا بعض المشايخ يفتي بأنه يجوز للعاقد أن يدني بهذا المرأة بأهلها وبدون إشهار، فما حكم هذا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. العاقد زوج بمجرد العقد، لكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بل وفي كتاب الله عز وجل تفريق بين المرأة المدخول بها العاقد عليها الشخص لكنه لم يدخل وبين المرأة التي دخل بها، هنالك تفريق وهناك أحكام شرعية تترتب على البناء، تترتب على البناء. فكان السلف الصالح يجعلون علامة ذلك، أي أعني علامة البناء، إرخاء الستور وإغلاق الأبواب، كما ورد عن عمر رضي الله عنه إذا أرخيت الستور وأغلقت الأبواب فقد وجب الصداق كاملا، ونحوه ورد عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى. فهذا كان الفيصل والفارق بين المبني بها وغير المبني بها. فما دامت المرأة في بيت أبيها ليس لك أن تغلق الباب عليها إلا عند البناء المشهر، كأن تزف لك هذه المرأة. أما أن تطلب منها وهي في بيت أبيها أن تحدث بينكم معاشرة فهذا صنيع لم أره حديثا على عهد النبي إلا بعد البناء المشهر المعلن. لكن على كل إن حدث فليس بدينا وتترتب عليه بعد ذلك كل أحكام المدخول بها. لكن أنبه بعض الفتيات قليلات الفقه اللواتي يخدعن أحيانا من شاب متمرس بعض التمرس، يدعوها قائلا وهي في بيت أبيها للفراش، يدعوها قائلا لا تعصيني، إن النبي قال أيما رجل دعا امرأته إلى فراشه فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح. فأقول لهذا الذي يلعب ببنات الناس ليس هذا فراشك، هي ما زالت في بيت أبيها، فجهز فراشك وحينئذ تزف إليك البنت، وبعد ذلك إذا دخل بها تأتي بها في بيت أبيها، تأتي بها في بيتك، الأمر حينئذ فسيح. لكن عموما هناك فارق بين المدخول بها وغير المدخول بها، سلفنا يجعلون علامة ذلك إرخاء الستور وإغلاق الأبواب، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل هذا في ميزان حسناتك. وإياك. معلش يا شيخ، أنا ليا كم سؤال كده بس بسرعة. يعني أول سؤال بالنسبة للحجاب الشرعي، والنقاب فرض ولا لأ، وكشف الوجه أمام الخصيب برضو حرام ولا حلال؟ وبالنسبة لتبول الأطفال على الملابس مثلا، ينفع الواحد يعني يحط كده مية بس عليها كده ويصلي عادي ولا؟ شكرا يا شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، أما عن تغطية الوجه فأختار قول أهل العلم القائلين بوجوب تغطية الوجه، ذلك لقوله تعالى وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، والعلة تحتاج إليها النسوة كلهن. ولقول الله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، والإدناء أصح ما وقفت عليه مما ورد فيه أثر عبيدة السلماني أنه غطى الجسم كله وأبرز العين اليسرى. ولقول النبي عليه الصلاة والسلام المرأة عورة، والله أعلم. أما عن الخاطب فالخاطب يرى مخطوبته إذا تقدم لخطبتها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكم. ولأن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله جئت أهب لك نفسي، جئت أهب لك نفسي، فصعد النظر إليها وصوبه الحديث. فللخاطب أن يرى مخطوبته. أما الخاطب الذي كل يوم يذهب إلى المخطوبة ويطيل معها المكث ويكثر معها المكث ويطالبها بكشف الوجه ويطالبها بالتزين، فهذا ليس بمعهود على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فلا زالت امرأة أجنبية أبيح لها كشف الوجه لكي يراها الخاطب. أما وقد رآها واستقرت نفسه بها فحينئذ عادت كما كانت إلى أن يتم العقد، بارك الله فيك. أما عن تبول الأطفال ففيه تفصيل، إذا كان الطفل ولدا ذكرا ولم يأكل الطعام وبال يكفي رش البول، عفوا رش الماء على مكان البول فيطهر بذلك. أما إذا كانت جارية أو كان كبيرة أو صغيرة أكلت الطعام أم لم تأكل، أو كان الولد قد أكل الطعام فلا يجزئ هذا الرش، إنما تلزمي بغسل المكان الذي أصابه البول، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. ما سؤالك؟ تفضل. الو. السلام عليكم. سلام ورحمة الله. دلوقتي عم الشيخ في موضوع بتاع عايز نسأله، الحرمانية حرام ولا حلال؟ الغي كلمة بتاع. في قطعة أرض خلاني باعوها من ورا والدتي وخبرك واحنا ما نعرفوش. نعم. وبعد؟ وبعد رحنا للجماعة اللي اشتروها، يا جدعان الأرض دي باعوها الورثة من ورا أهلي وبتاع، من وراء أهلينا، فدفعين 35,000 جنيه، فحبينا نرد لهم المبلغ بتاعهم 70,000 جنيه، فمش موافقين، فدخلنا في مشوار قواضي، فعندي خالي ملتحي بيقول لي ده حرام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، إذا كانت الأرض ملك ورثة وقام بعض الورثة ببيع الأرض دون رجوع إلى سائر الورثة واحتالوا أو زوروا في الأوراق، فليس بحرام على الوريث الذي لم يبع والذي اعترض ورفع القضايا لاسترداد حقه، ليس عليه إثم، فليس بحرام عليكم ما دام لكم نصيب في الأرض ولم تستشاروا في بيعها، ليس بحرام عليكم أن ترفعوا قضية لاسترداد الأرض، ليس بحرام عليكم. وقد بيعت الأرض دون الرجوع إليكم وأنتم ورثة ولكم نصيب، ليس بحرام عليكم إذا رفعتم قضية لاسترداد الأرض، إنما يتحمل العقوبات من غش ودلس. بارك الله فيك. ثم إن لك حق كشريك على المشاع في الشراء قبل غيرك، فكان أيضا هذا الحق ينبغي أن يعرض عليكم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الجار أولى بصقب، أو قال أو عموما كما هنا عموما كما في القاعدة الجار أولى بالشفعة، والجار هنا هو الشريك على المشاع. بارك الله فيك والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك يا شيخ، نحبكم في الله. وإياك وفيك، ونسأل الله أن ينفع فيك ويبارك في عمرك ويحسن ختامنا وختامك إن شاء الله. ولك بمثل إخوة السامعين والسامعات. الله يبارك فيك. في بعض الأخوة عندنا، أنا مقيم في الكويت، وفي بعض أصحاب التجار أو الوجهاء البلد بيعملوا مسابقات لحفظ القرآن الكريم، ويضعوا شرط أنه يشترط أن يكون متسابق كويتي الجنسية، يعني يشترطوا شرط الجنسية. فعاوزين يعرف رأي الشرع ورأي الدين في الأمر هذا. أرجو يكون كلامي واضح، سؤالي واضح. يعني هل فقط تعني قصر المسابقة على الكويتيين؟ أي نعم أي نعم، يشترط حفظ القرآن على الكويتي فقط، يعني يكون شرط أن يكون المتقدم للمسابقة كويتي الجنسية. لا مانع لحفظ القرآن الكريم. لا مانع، وإن كانت عصبية لكن لا مانع منها تحفيزا لأهل البلدة على ذلك. ليس بحرام أن أقول إنني أقيم مسابقة لأهل بلدي أو لأهل الحي الذي أنا منه، وأقصر على ذلك تحفيزا لأهل الحي، ولأن إمكانياتي لا تسمح بالتوسعة في المسابقة، فلا مانع من ذلك، لا مانع من ذلك، مع مراعاة ضوابط المسابقات، مع مراعاة ضوابط المسابقات، فإن أحيانا المسابقات تجري على بعض القنوات الفضائية ولا نقرها بحال من الأحوال، ويطرح سؤال وتقدم آلاف المتسابقين برسائل وانتقاء بعضهم لإكرامه، لا نقرها بحال على بعض القنوات. فإذا تمت الأصول الشرعية للمسابقة كانت حلالا بعيدة عن الشوائب، وقصرتها على أهل بلدك الكويتيين، فلا بأس والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. نعم، ازيك حضرتك الشيخ؟ الحمد لله. بعدين حضرتك قال لي بس كم سؤال كده وطلب. بعدين حضرتك اتفضل. السؤال الأول، ما الفرق بين في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام إن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن؟ نعم، سورة الإخلاص بتعدل ثلث القرآن، فما الفرق بين ان انا لو قرات سوره الاخلاص ثلاث مرات وبين قراءه القران كله؟ الفرق بين ده وبين ده. السؤال الثاني، هل لو الخف فيه قطع يجوز ان انا امسح عليه ولا لا يجوز؟ السؤال الثالث، في واحد بيعمل في القاهره وساكنه في الزقازيق، المسافه تقريبا 78 كيلو، فهل يجوز له الجمع والقصر؟ الاقتراح بقى، بطلب من فضيلتك من قناه الرحمه ان يعملوا برنامج كده تبين لنا فيه الاحاديث الضعيفه. ربنا يبارك فيك وفيك. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. بعد عود على بدء، فكان الحديث عن المسابقات. أقول المسابقات التي قصدتها أن يرسل أقوام متحملين تكاليف أموالا، عفوا، يرسلوا أجوبة على الأسئلة في رسائل قصيرة تكلفهم مالا، أو يدفع بعض المشتركين أموالا، وفي النهاية يأخذ بعض الفائزين المال، لا أراه جائز، ولذلك مقام آخر في التفصيل إن شاء الله. أما عن سورة قل هو الله أحد، كيف تعدل ثلث القرآن؟ قال العلماء ذلك باعتبار، فالقرآن في الجملة مقسم إلى توحيد، مقسم إلى قصص، مقسم إلى أحكام وشرائع. فسورة قل هو الله أحد تضمنت أصول التوحيد، وحدانية الله عز وجل. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فتضمنت أصول التوحيد، فكانت ثلث القرآن بهذا الاعتبار كما قال فريق من أهل العلم والله أعلم. ومعلوم أن الذي يقرأ سورة قل هو الله أحد فقط ليس له من الأجر أجر من قرأ 10 أجزاء من القرآن، لأن النبي روي عنه قد روي موقوفا ومرفوعا أن من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، والله أعلم. أما عن قطع في الخف فينظر إلى القطع، كان قطعا لا يكاد يذكر ثقب مثلا فلا يخرجه عن كونه خف يمسح عليه، أما إن اتسعت الرقعة والأمر فيها نسبي فلا تمسح واخلعه. أما عن المسافة التي هي 78 كيلو متر فالعلماء لهم فيها قولان، هل تقصر فيها الصلاة كما هو قول ابن عمر وابن حزم وابن تيمية وابن القيم رحمهم الله، فهذا قولهم أن الصلاة تقصر فيها، وآخرون يقولون هي دون المسافة التي هي ما يقارب 84 كيلو، والله أعلم. أما تخصيص برنامج الأحاديث الضعيفة فإن شاء الله يعرض الأمر على إخواني أصحاب هذه القناة الفضلاء، أسأل الله أن يحفظهم وأن يبارك فيهم لتقرير هذا البرنامج إن كانوا يرونه مناسبا في هذه الأيام، لأني أرى أن خطة الفترة المقبلة قد وضعت، لكن إن شاء الله يعرض عليهم الأمر وهم للفضل أهل إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. ألو السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. السؤال بتاعي معلش هو نفس السؤال اللي هو بتاع القصر ده، أنا من سكان شبرا الخيمة. نعم. رحت يوم الجمعة اللي فاتت، رحت أنا وأخويا مدينة نصر في سوق السيارات، فواحنا صلينا الجمعة في مسجد هناك، فبعد ما خلصنا صلاة الجمعة جه واحد قال اللي هو على سفر يصلي صلاة ايه، يصلي العصر قصر، فأخويا دخل يصلي، فبعد ما صلى فقلت له كده ما ينفعش، قال لي لا ده انا بتاع دوت واحد صاحبه شيخ وامام جامع قال له يجوز الايه القصر، والمسافه يعني المسافه بين شبرا الخيمه ودي يا اخي الكريم شبرا الخيمه لمدينه نصر لا تعد سفرا. ماشي وبعدين ما قال له الشيخ اللي الشيخ وامام جامع قال له وقال لا دخل لي، انت سالت سؤالك شبرا الخيمه لمدينه نصر لا تعد سفرا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. طال الله في عمرك. في طاعة الله وإياك والسامعين والسامعات. بالله عليك كده الأولاد يا شيخ. الله يوفقنا وإياك وإياهم. عندي لك سؤالين يا شيخ. هاتي. السؤال الثاني هي صلاة العشاء ممدودة هل لحد الساعة 2 أو لحد الفجر؟ صلاة العشاء عند الجمهور. أنا كنت بتناقش فيها مع خلاص واحدة خلاص جاتي. وصل. طيب السؤال الثاني انا وجوزي انا بشتري يعني الخضار والاكل كده يعني فبيتبقى مثلا جنيه او 2 جنيه فانا بقول له انا باخدهم يعني فبقول لي لا ما تاخديش حاجه من ورايا يعني فبقول له ما انا بجيب بيهم مصلحه في البيت تاني يعني مش بوديهم يعني مطرح يعني فقلم يعني انا عليا ذنب فبقول لي احيانا هو انا مش بسامحك لو خدت قرش من ورايا. الحمد لله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد. فوقت صلاة العشاء عند جمهور العلماء يمتد إلى الفجر، ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تثريب إنما التثريب على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى، ليس في النوم تثريب إنما التثريب على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. فيرى جمهور العلماء أن وقت العشاء يمتد إلى الفجر. أما الحديث الوارد من أن النبي عليه الصلاة والسلام وقت العشاء إلى منتصف الليل فبعضهم قال هذا وقت الاختيار، بعد منتصف الليل تكره، لكن وقت التجويد يمتد إلى الفجر، والله تعالى أعلى وأعلم. أما عن زوجك الذي يصر على رد الجنيه المتبقي من الخضار أو من الأكل ويعلن عن عدم عفوه عنك إذا أنت اختلست جنيها أو نحو ذلك فاتركي له الجنيه ولا يحل لك أن تأخذي شيئا من ماله بغير إذنه إلا إذا كان شحيحا لا يعطيك ما يكفيك وولدك. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاءته هند بنت عتبة قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. فهذا محله إذا كان الزوج بخيلا شحيحا شديد البخل حينئذ يجوز لك أن تأخذي ما يكفيك ولدك بالمعروف والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. كنت عايز حضرتك، كنت أنا سمعت الدرس بتاع حضرتك بتاع العمرة، وكنت أنا لسه راجع من عمرة، فكنت عايز حضرتك بس توضح لبعض الأخطاء اللي بتحصل من هناك، زي الناس اللي بتتمسح في الكعبة طولها على طول وبتكبر عند الركن اليماني وبتتصور هناك بكاميرات وتتصور ورا الكعبة وبلبس الإحرام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فالأخو يسأل عن المنكرات التي تحدث عند الكعبة أثناء العمرة أو عموما، فذكر منها البعض، وفي الحقيقة أن الإتيان عليها الآن لا يطاق ولا يستطاع لضيق الوقت. أما إن سأل عن أشياء محددة وهي التكبير عند الركن اليماني، فالوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يستلم الركنين، الركن اليماني والركن الذي به الحجر الأسود، لكن كان إذا لم يستطع استلام الحجر الأسود أشار إليه مكبرا، أما إذا لم يستطع استلام الركن اليماني فليست عنده إشارة ولا تكبير، هذا المعهود عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما التمسح بالكعبة، ما أدري ما وجه الأخ، لكن عموما أقول إن المسألة التي قد تثار هي التعلق بأستار الكعبة. ابتداء علينا أن نعلم تمام العلم أن الأحجار لا تنفع ولا تضر، كما قال عمر رضي الله عنه أثناء تقبيل الحجر: والله يا حجر إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، فقبله ابتساء برسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن السؤال الذي وجه: هل يجوز التعلق بأستار الكعبة لا لأن الكعبة تنفع أو تضر، وإنما اتباعا لبعض ما روي في الأثر أو رجاء من الله أن يفرج الكربات؟ فمن العلماء من سوغ ذلك، مستدلا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقد رأى امرأة سوداء متعلقة بأستار الكعبة، فقال رضي الله عنه: من سره أن ينظر إلى امرأة من أهل الجنة فلينظر إلى هذه المرأة السوداء المتعلقة بأستار الكعبة. أتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله إني أسرع فادعو الله لي. قال: إن شئت دعوت الله لك في شفاك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت: أصبر ولي الجنة، ولكن ادعو الله ألا أتكشف. فدعا لها فكانت لا تتكشف. كانت هذه المرأة وبعد وفاة رسول الله تتعلق بأستار الكعبة، فقال ابن عباس: من سره أن ينظر إلى امرأة من أهل الجنة فلينظر إلى المتعلقة بأستار الكعبة. وفي حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا رأيتم ابن أخطل متعلقا بأستار الكعبة، أي حتى لو كان متعلقا بأستار الكعبة، فاقتلوه. هذا شيء. ثم آخر أن الملتزم هو المكان ما بين الكعبة، ما بين باب الكعبة إلى الحجر الأسود، هذا الذي يسمى الملتزم، استحب عنده الدعاء، لكن قد روي حديث ضعيف من طريق يزيد بن أبي زياد القرشي فيه: رأيت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يلصقون خدودهم وصدورهم بالملتزم، لكنه إسناد ضعيف والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. يا شيخ أنا عندي لك سؤالين بالله. هات، بارك الله فيك. بارك الله فيك. يا شيخ أنا لما بنذهب إلى المسجد بنصلي الفروض بنكتر من صلاة النوافل، وبنطيل في السجود وفي الركوع، ولكن أشعر أن هذا غلو، وأشعر أن الناس تنظر إلي، فما رأيكم في هذا؟ والسؤال الثاني: هل يجوز قيام الليل بعد العشاء مباشرة، لأني بنام باكر حتى أصفو لقيام صلاة الفجر؟ وبارك الله فيك يا شيخ. فيك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فالأخ يسأل عن إطالة الركوع والسجود في النافلة في المسجد، فمن ثم يشعر بأن الناس ينظرون إليه، فمن ثم يشعر بأنه يرائي. فأقول وبالله التوفيق، إن المستحب لك أن تصلي النافلة في البيت لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فيستحب لك أن تصلي النافلة في البيت. أما إن صليت في المسجد النافلة وأطلت تبتغي بذلك وجه الله، فلا عليك أن ينظر الناس أو لا ينظرون، فلا داعي للوسوسة، والله أعلم. أما عن سؤالك هل يجوز قيام الليل وبعد العشاء مباشرة، فنعم يجوز ذلك والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك عم الشيخ؟ الحمد لله. والله إني أحبك في الله عم الشيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. لو سمحت أرجو منك عم الشيخ تدعي لي وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يقضي ديني سبحان الله. الله يوفقنا وإياكم. الله. وما هي الدعاء يعني اللي سبحان الله اللي يقضي بها الله سبحانه الدين؟ نعم. ما هو الدعاء الذي يقضي به الله سبحانه الدين؟ الدعاء الذي يقضي الله به الدين. طيب، الحديث الوارد فيه بخصوصي في مقال: لكن تعوذات النبي من الدين، اللهم إني أعوذ بك من المغرم والمأثم. ثم السؤال، سؤال الله عز وجل أن يقضي الدين مباشرة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. هذا، وأظن أن الوقت قد انتهى، وما كان من توفيق في هذا المجلس فمن الله سبحانه، فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وما كان من زلل أو شطط أو خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، وأستغفر الله وأتوب إليه، فهو أهل للتقوى وأهل للمغفرة سبحانه وتعالى. فأسأله عز وجل أن يغفر لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات، اللهم آمين. ودائما أذكر نفسي وإياكم بالعلم الشرعي، مع الإخلاص لله في تحصيل هذا العلم، مع العمل بهذا العلم، مع سؤال الله القبول، في أربعة أمور: إخلاص العمل والنية لله سبحانه وتعالى، مع تحصيل للعلم الشرعي المتمثل في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، ثم العمل بهذا العلم الشرعي، ثم سؤال الله القبول مع تبليغ هذا العلم للناس. فتلك علامات خير، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إن الله عز وجل فضل الكلب المتعلم، الكلب المعلم، والصقر المعلم فضل على الكلب الجاهل، والصقر الجاهل فضل المتعلم حتى من الدواب على الجاهلة. فأنتم تعلمون أن الله عز وجل أباح الصيد الذي يصطاده الكلب المعلم والصقر المعلم، قال تعالى في المباحات: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم. أما الكلب الجاهل فلا. ولا يخفى عليكم أن موسى عليه السلام لما سمع أن عبدا لله هو أعلم منه، قال لفتاه: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة، أي لن أزل سائرا حتى أصل إلى مجمع البحرين، حتى أجد الخضر أتعلم منه أو أمضي عشرات السنين. كل هذا لفضل العلم، والله أوصى نبيه بذلك فقال: وقل رب زدني علما. فاحرصوا على العلم الشرعي، العلم بكتاب ربكم، العلم بسنة نبيكم. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. ألا ورطبوا الألسن وطمئنوا الفؤاد بذكر الله، به ترتفع الدرجات، تحط الخطيئات، تنور الصحائف، تخنس الشياطين، تتنزل الملائكة، يبارك في الأعمار، يبارك في الأبدان، يبارك في الأولاد، كل ذلك وغير ذلك بذكر الله. فضلا عن ذكر الله لك فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ألا وصلوا وسلموا على البشير النذير محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سيد ولد آدم المبعوث رحمة للعالمين. سلوا الله أن يؤتيه الوسيلة والفضيلة، وأن يبعثه المقام المحمود الذي وعد، وأن يشفعه فينا وفيكم. ألا وأكثروا من الاستغفار، أكثروا من الاستغفار. فسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين. وأسأل الله أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة والعاملين فيها، وأن يسددهم على الدوام، وإيانا وإياكم معشر السامعين والسامعات. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، والحمد لله رب العالمين.